ويخشون ربهم أي يخافونه فيمنعهم خوفهم منه ومن قدوم عليه يوم الحساب أن يتجرأوا على معاصي الله أو يقصروا في شيء مما أمر الله به خوفا من العقاب ورجاء للثواب. والذين صبروا على المأمورات بامتثالها وعن المنهيات بالانكفاف عنها والبعد منها وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطها ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر ابتغاء وجه ربهم لا لغير ذلك من مقاصد وأغراض الفاسدة، فإن هذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه طلبا لمرضاة ربه ورجاء للقرب منه والحظوة بثوابه، هو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان. أما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر فهذا يصدر من البر والفاجر والمؤمن والكافر، فليس هو ممدوح على الحقيقة. وأقاموا الصلاة بأركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، دخل في ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات المستحبة، وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة أي من أساء إليهم بقول أو فعل لم يقابلوه بفعله بل قابلوه الإحسان إليه، فيعطون من حرمهم ويعفون عمن ظلمهم ويصلون من قطعهم ويحسنون إلى من أساء إليهم. وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان فما ظنك بغير المسيء، أولئك الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة لهم عقبى الدار. فسرها بقوله جنات عدن أي إقامة لا يزولون منها ولا يبغون عنها حولا، لأنهم يرون فوقها غاية لما اجتمعت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي إليه المطالب والغايات. من تمام نعيمهم وقرة أعينهم أنهم يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم من الذكور والإناث، وكذلك النظراء والأشباه والأصحاب والأحباب، فإنهم من قبيل أزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم بالسلامة وكرامة الله لهم ويقولون سلام عليكم أي حلت عليكم السلامة والتحية من الله حصلت لكم، وذلك متضمن لزوال كل مكروه مستلزم لحصول كل محبوب بما صبرتم أي بسبب صبركم، وهو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية، فنعم عقبى الدار. فحقيق بمن نصح نفسه وكان لها عنده قيمة أن يجاهدها لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب، ولعلها تحظى بهذه الدار التي هي منية النفوس وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات وأفراح، فلمثلها فليعمل العاملون وفيها فليتنافس المتنافسون. ثم ولما ذكر الله حال أهل الجنة ذكر أهل النار بعكس ما وصفهم به، فقال عنهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أي من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله وغلظ عليهم فلم يقابله بالانقياد والتسليم بل قابلوه بالإعراض والنقض، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل فلم يصلوا ما بينهم بين ربهم بالإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا الحقوق بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله وابتغائها عوجا، أولئك لهم اللعنة أي البعد والذم من الله وملائكته وعباده المؤمنين، ولهم سوء الدار وهي الجحيم بما فيها من عذاب الأليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.